الراديو 90-90 هواها مصر. السيد الأستاذ أحمد يونس، تحية طيبة وبعد. طلبت مني أكثر من مرة أن أخبرك بالحالة الصحية للصحفي الصديق لك والزميل نادر فودة. ترددت كثيرا قبل أن أرسل لك هذا الخطاب، ولكن إن الوضع ليس بمطمئن. إن ما يعاني منه زميلك والصحفي نادر فودة هي حالة أشبه بالسكتة الدماغية أو تلف المخ. لا يمكنني الجزم بأن أقول أن الحالة ميؤوس منها، ولكن مثل تلك الحالات مرت علينا كثيرا، والنهاية تكن في يد أسرة المريض. وبصفتي الطبيب المعالج لنادر فودة أرسل لك هذا الخطاب، وأطلب منك أن تدعو له بالشفاء أو أن يتجاوز هذه المرحلة المميتة أو أن يرحمه الله ويحسن خاتمته. شكرا. ده كان تطورات للناس اللي بتسأل. جاوب جاي لي من مدة يعني، فقلت أوصله لكم. شكرا لحسن المتابعة. نتقابل بكرة إن شاء الله. كلام معلمين الخميس على الراديو 90-90.